أو قدماه أو قائم أو قدماه قائم. ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وروى محمد بن نصر عن عباد ابن منصور قال سمعت عدي ابن أرطأة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أخرجه محمد ابن نصر. قال ابن كثير إسناده لا بأس به. وأما حديث ابن مسعود أنه قال إن من السماوات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم، ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وقوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، أي النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر. وقال القرطبي قوله تعالى عليها 19 أي على سقر 19 من الملائكة يلقون فيها أهلها، ثم قيل على جملة النار 19 من الملائكة هم خزنتها مالك وثمانية عشر ملك. ويحتمل أن تكون 19 نقيبة، ويحتمل أن يكون 19 ملكا بأعيانهم، وعلى هذا أكثر المفسرين. الثعلبي ولا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أحرى أن يكون 19 على عذاب بعض الخلائق. وقال ابن جريج نعت النبي صلى الله عليه وسلم خزنة جهنم فقال فكأن أعينهم البرق وكأن أفواههم الصياصي أي الحصون والقلاع يجرون أشعارهم، لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار ويرمي فوقهم الجبل. قلت وذكر ابن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال كنا عند أبي العوام فقرأ هذه الآية وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، فقال ما 19؟ 19,000 ملك أو 19 ملكا؟ قال قلت لا بل 19 ملكا، فقال وأنا تعلم ذلك؟ فقلت لقول الله عز وجل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال صدقت، هم 19 ملكا بيد كل ملك منهم مرزبة لها شعبتان فيضرب الضرب فيهوي بها في النار 70,000. وعن عمرو بن دينار كل واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من ربيعة ومضى. خرج الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد غلب أصحابك اليوم. فقال وماذا غلب أصحابك اليوم؟ فقال وماذا غلبوا؟ قال سألهم يهود هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قال فماذا قالوا؟ قال قالوا لا ندري حتى نسأل نبينا. قال أفغلب قوم سألوا عما لا يعلمون؟ فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا، لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله جهرة. علي بأعداء الله، إني سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك. فلما جاءوا قالوا يا أبا القاسم كم عدد قزنة جهنم؟ قال هكذا وهكذا، في مرة 10 وفي مرة 9. قالوا نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة؟ قال فسكتوا هنيها، ثم قالوا أخبز يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبز من الدرمك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، إنما نعرف من هذا الوجه من حديث مجالد عن الشعبي عن جابر. وذكر ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزنة جهنم ما بين منكبي أحدكم كما بين المشرق والمغرب. وقال ابن عباس ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة 70,000 إنسان في قعر جهنم. قلت والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء 19 هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها، كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وقال ابن عباس وقتادة والضحاك لما نزل عليها 19 قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم. أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19 وأنتم الدهم أي العدد والشجعان، فيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ قال السدي فقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي لا يهولنكم 19، أنا أدفع بمنكب الأيمن 10 من الملائكة وبمنكب الأيسر 9، ثم تمجون إلى الجنة. يقولها مستهزئا. في رواية أن الحارث بن كلدة قال أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2. وقيل إن أبا جهل قال أفيعجز كل 100 منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبته. وقيل جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعذبين من الجن والإنس، فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة، ولا يستروحون إليهم، ولأنهم أقوم خلق الله بحق الله وبالغضب له فتؤمن هوادته، ولأنهم أشد خلق الله بأسا وأقواهم بطشا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي بلية. وروي عن ابن عباس من غير وجه قال ضلالة للذين كفروا، يريد أبا جهل وذويه، وقيل إلا عذابا، كما قال تعالى يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أي جعلنا ذلك سبب كفرهم وسبب العذاب. ثم قال وقوله تعالى إخبارا عنهم ماذا أراد الله، أي ماذا أي ما أراد بهذا العدد الذي ذكره حديثا، أي ما هذا من الحديث؟ قال الليث المثل الحديث، ومثله ومنه مثل الجنة التي وعد المتقون، أي حديثها بالخبر عنها، كذلك أي كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم. يضل الله أي يخزي ويعمي من يشاء، ويهدي أي ويرشد من يشاء كإرشاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء ويهدي إليها من يشاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار إلا هو، أي إلا الله جل ثناؤه. وهذا جواب لأبي جهل حين قال أما لمحمد من الجنود إلا 19. وقال الأوزعي قال موسى يا رب من في السماء؟ قال ملائكتي. قال كم عددهم يا رب؟ قال اثني عشر سبطا، قال كم عدد كم عدت كل سبط؟ قال عدد التراب، ذكره الثعلبي. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. قوله تعالى: وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني الدلائل والحجج والقرآن. وقيل: وما هي، أي وما هذه النار التي هي سقر، إلا ذكرى أي عظة للبشر أي للخلق. وقيل: نار الدنيا تذكرى لنار الآخرة. قال الزجاج: وقيل: أي ما هذه العدة إلا ذكرى للبشر، أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى، وأنه لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. فالكناية على هذا في قوله تعالى: وما هي، ترجع إلى الجنود لأنه أقرب مذكور، والله أعلم بمراده. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم قنا مس سقر، وزحزحنا عنها، ونجنا من عذابها، وأدخلنا الجنة بسلام، ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسعدنا بشفاعة نبيك يا رؤوف يا رحيم.